سورة القصص من أولها. سورة القصص السورة 28 من أول المصحف، نزلت بعد سورة النمل على ترتيب ورودها في المصحف، إلا آية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فهي نزلت بالجحفة أثناء الهجرة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذه الآية نزلت بالجحفة أثناء الهجرة، أما باقي السورة فنزلت في مكة قبل الهجرة. آيتها 88 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين، تلك آيات الكتاب المبين. كده آية واحدة في العهد المدني، العهد الكوفي آيتين. كل القراء يضغموا النون في السين في الميم، قل طاسيم، إلا حمزة يظهر، قل طاسيم. يلا يا سيدي. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نعم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كان يذبح ذكور عام، كان يذبح كل الذكور. وبعدين لما قلت الايادي العامله اقترح عليه قوم ان يذبح الذكور عام ويتركه معا ويترك النساء احياء، يعني معنى يذبح ابناءهم يعني ذكورهم ويستحيي نساءهم اي يتركهم احياء. فلما قلت الايادي صار يذبح الذكور في عام ويتركه معا. سيدنا موسى ولد في العام الذي يذبح فيه الذكور، لأن ربنا قاهر فوق عباده، كان ممكن ربنا يخليه يتولد في العام اللي ما بيذبحش فيه الذكور، لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. يلا يا سيدي. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويرى فرعون وهامان وجنودهما، قراءة الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف. يلا يا سيدي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. مفيش مد، إنا رادوه. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكانوا بيفتشوا بقى جنود فرعون، يفتشوا البيوت، الست الحامل يعملوا علامة على بيتها، وبعد 9 شهور اما تولد يروحوا يشوفوا ولدت ايه. شغل ولا امن الدولة اشد. ستنا ام موسى لما انجبت ذكر هيجوا يفتشوا عليها، ما عارفين انها كانت حامل، لو عندها ذكر يقتلوه. وربنا قال لها ايه؟ قال لها ارضعيه واعملي له زي تابوت صغير كده، لما تخلصي رضاعته تحطيه في النيل وتبقي رابطاه بحبل، والحبل ده عندك في البيت. يجوا الجنود يخشوا علشان يفتشوا، القيه في اليم والحبل عندك. لحد ما يخش يفتشوا ما يلاقيش حاجة، هي مش تروح هي شد الحبل جايبة موسى ترضعه تاني، فاهم؟ فجت في مرة من المرات زغفوها فدخلوا بسرعة فألقته دون أن تربط الحبل، فأخذه طيار الماء إلى إيه؟ إلى قصر فرعون. مش القيه في اليم يعني ترمي كده بترتيب، فاهم؟ يلا يا فيه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ليكون لهم عدوا وحزنا، اللي هم الأصحاب برضه اللي هم قالوا إيه، ويرى فرعون وهامان وجنودهما، قالوا هنا ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين، قراءة أبو جعفر خاطين بغير همزة واقفا لحمزة، وحمزة هيقول كده برضه في الوقف. يلا يا سيدي. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون. كان بقى أي أحد القراء في مصر كان يقول لك إيه؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا، ويقف عشان يديك المعنى. قرة عين لي ولك لا، يعني ولك ليس قرة عين. كانوا يعني علماء، قراء كانوا علماء، ديك المعنى الحقيقي. وبعد كده لما يعيد يقول لا تقتلوا، يعيد بقى كده يقول لا تقتلوا عشان يبين لك المعنى. وهنا برضه من اعجاز القرآن في الترتيب، ترتيب الكلمة. يلا يا سيدي. لأن هي لما قالت قرة عين لي ولك، قال لك أنت أما أنا فلا، قال كده. فهمت إزاي؟ هو قال كده. بيقول لك لو سكت، النبي يقول لو سكت لآمن وانتفع. ولكن ساعات البلاء موكل باللسان. يلا يا سيدي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كانت لترضي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لما نسيت تربط الحبل وتاه منها، أصبح بقى فؤادها فارغ إلا من ذكر موسى. قلبها هيطير. كانت تجري في الشوارع تقول موسى موسى، هيقبضوا عليه يقتلوه. لأنها صدمت. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربنا بقى طمأنها وقالت لأخته روحي شوفي كده راح فين. يلا يا سيدي. فقالت لأخته قصي، فبصرت به يعني اقتصي أثره. قصي يعني اقتصي أثره، لأن تملي لما حاجة تمشي في النيل بتمشي مع تيار الماء، فتمشي في اتجاه تيار الماء كده تشوف هو رسي فين. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. نعم. وقربنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هو لأنه رضع من أمي فعرف طعم لبن أمي، فلما بقى راح هناك وجعان يعرضوا على أي مرضعة ده اللبن ده طعمه مختلف يرفضه، وربنا ألقى عليه محبة فبقوا يحبوه قوي وقلقانين عايزين يرضعوه قلقين. فسمعت بقى الحوار ده وأزمة بقى في قصر فرعون، إزاي يربوه؟ إزاي يربي عدوه؟ سبحان القاهر. لحد ما اقترحت عليهم قالت لهم انا عارفه لكم واحده ترضعوا كويسه، فرجع لامه تاني ترضعوا، وبقوا هم يحرسوا امه. بعد ما فتشوا عليهم واقفين على الباب يحرسوها وينفقوا عليها عشان ترضعوا وتربي. فسبحان لطيف لما يشاء، ان ربي لطيف لما يشاء. يلا يا سيدي.